الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أوصيكم عباد الله نفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وأكثروا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة لكي تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. صلاة الرحمة خابر جبسرتانا مسلمانا لا حفتي رابردو باسي قوريو فضيلتي دروجي يكمي مانجي قربان مان كر عملي صالح انجام دان لم دروجه دا وتاري امروش تواوكاري او تاري تايبد منديو قوريو روجي عارفة وهروها نيجي ججن قرنجي بيدانو آدابي نيجي ججن تيجو يبكينا ناوي ججن حزم كربر شاورونيك بأيوي برئيس بدم درباري أو دو بابتا لروجانك مبارك دا درجين دروجي يكمي مانجي قربان رومان ناوى لروجي قولو في روزي عارفة كخوال قرآن باسي حج دكاو روبا حاجيان دفرمي فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وكتون شوي قدر قورتريني شوكاني سالا رجع عرفش قورتريني رجكاني سالا بايق لبينش بايقاني إسلام لم رجدا تواو دبيو أنجام ددريت وقلف المددهات والحج عرفة. إسلام بينش بايو بينش كولك هي شايتمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نش إقامة الصلاة إيتاء الزكاة زكاة دان صوم رمضان روجي رمضان قرتن حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما موسما موسمي أنجام داني باي بينجمي إسلاما كحجي مالي خوايا نينرانو حاجيان استا لا مكي بيروزن ولا مديني بيروزن ويتل سبيني ودرون بوميناو دو سبي درون عرفاتو لويدا وستنتا خوري ايوار اوا ابيو انجا وردا وردا لار دبنا وبوميناو بو مزدلفو بو رجم شيطانو بو توافي فاضو بو اوي كوايتر او رجاني ميناء ايام التشريق بسر برن سريان بتاشن يا كرتي كنوو حيوان سر ببرنو إحرام بشكنو يا دي خوا وذكري خوا زوركن لخوا دعوة أكين حج وعمريان قبول بكات دعايان قبول بكات بسلامتی و بیویی حجیان انجام بدن دور بن لعافات دعا کنیشان بو ایم و بو همو جهانی اسلام خواهی پروردگار گیرائی بکات لا حدیثی تراتو خیر الدعاء دعاء یوم عرفة باشترین دعاء دعاء رج عرفه وخير ما قلته أنا والنبيون باشترين دعائك يجمنوا بيغمراني ترك البيتمان بيغمر ذا فرمي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قولترين دعاء باشترين دعاء بيغمري خواه فرمي وتني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حاجياني هر شوار قرني دنيا كودبنا ولا عرفة وهر كسيك فرياي عرفة نكوي حاجكي بحاج حسيب ناكريو دبي دوائي قزايب كاتوا أي مسلماني برس ليروا إستا نيت بينا بو حاج بريار بدا لي ببري بشتوني بو ببستا إنما الأعمال بالنيات حاجي هبو خواهي قولي عفوكا حاجي محمد دام زرد جاريك لجمعة بو وك ايوا أمو تارم داو تمنيتي بو بينا بو حاج خواه بو آسانكا بتبدو اي اوا وتيما وسا يكسر نيتم هناو بريار ما بتشم بو حاج بتي سبحان الله يكسر وسا الله ناوي درشو حاجي كردو هاته وتيما وسا وعزانم شريكي او حجبي خالي قبول كا خالي شي خوش بي عمري خايك بي برز بو ختاني بو احمد كن بو حج طاري حلالي بو كوب كنوا تا خوال گناه كان تن خوش بي شن كافر مي هر كس حج بكا من حج ولم يفسق ولم يرفس خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه هر كس حج كاب طاري حلال بني فيز نبي جنه و فروش نبه قصه قلب و ناشرین نکا خوال گناهکانی خوش دبه پاک دبه تا وک او روشه کوا لدائق بوا بلا ما بی آگا من لبه حق الناس حجیش پاکی ناکاتا و حقی خلقت بسره و بی همون سال حج کی خواهی گوره لیت خوش نبه او حق اللهه که خواهی گوره لحقی خوی خوش شبه لیمان تیغ نچی پرسیار من لیکلی لیمان سعی ولی هر کسی دعای نیوش کن سیوسه زار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر که اگر گناهی با قدر کفی دریابی خواهی خوش بی دیار امش بی رکات ولی من زینام نیه و عرق ناخوم و قتل ناکمو دزیم نکردو اترم گناهانی من او نه کفی جوگی کیش نابه با قصی خوی اولی کی اتو کبره بلام دیان کم گناه بین خود و خوا هرچن زور به تقصیر برانبر بخوا نیجو چوبه روجو چوبه مثلا هر مسائلان یک لوانه که حقی خواه بخوا باکی نیه عفو دکا بلا هم لحقی خلقینا باید جمعه باشه هم جمعه باو جمعه بس که چوی تا دره و لبازار دره که جمعه که گیرا بو یا گیرا نبو معاملت هرسو کوتد لگل گل لگل ماو لقل منال لقل جاندار لقل جينجا او اي سلمين جمعت كردو يا نت كردو حجت كردو يا نت كردو روجت كردو يا نت كردو انا خابر سيتي ناوي كابراهيم دوشمه پرشمه به روجوبه بلان خولي خلقي ببري برتيل خور به چپلينا عقيله بدا پشتي ظالم بگري خابر سيتي تي نوتي ناوي ناي محتاجيني اما شند يگله تايبد من ديكاني روجي عارفية لخدمتنا ديجميرم روجي عارفية كيكلا روجكاني تشوار مانجا حرامك إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم تشوار مانجا لدوان زكا أو تشوار مانجا ماني حرامي أن تيوتري جنقو كشتنو برينو أوانتي هاي حرامة دي أم مانجي أم روجي عارفة يكيك اللي روجة كاني أو شوار مانا كواتا روجة كي قوري إخوال قرآن باسي قوري كردوه روجة عارفة يكيك اللي رجكاني مانجي حج الحج أشهر معلومات حج كان مانجي دياري كراوة أزان كامل كامية مانجي ذو القعدة مانجي شوال ذو القعدة أما دو مانج لقل دروش ياوكو بلين سيانزر روجي مانجي قربانش ذو الحج أشهر معلومات يعني أوا حج لو مسافة يعني إحرام لمانجي رمضان نابسه أبي للشوال أبي بسي شوالو بيني ناو ججنانو إن جامد الرجيش كتياين لقال أوسي الرجي كوارج من الشيطاني تياكري ديام رجي عارفيك يكا لو رجي قولاني أو أوش سيام رجي عارفيك يكا لأيام معلومات كان كخوا فرمي ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام المعلومات حاجيان درون بو حج تعلم عبادته فرزك دين جب جب كان منفعتي أن دسك وتجارة بازرقاني يكتر ناسين أقدر بقول لك يشكاني يكتري ويادي خوابك ويذكر اسم الله ناوي خوا يادي خوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لكاتي يكن بردش كايت أي وشين بو شيطان لبيك تواو بيو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ابن عباس خوالي رازي بيفرمي أيام المعلومات عشر ذي الحجة رجع عرفة يكيك لو در رجعي خواس فيني في خواردو والفجر وليال عشر رجع نوهمي دكي رجع عرفة يكيك لو در رجعي كواجم عيب يشوفي متن في غمري خواه فرمي هج رجعيك نيا عملي صالح تيايانا او اندي ام در رجعي اولي مانجي قربان خيري هبه دوبارينا كموا رجع عرفة خوا ديني تيا تواوكر نعمتي تيا تواوكر برياري دا اسلام ديني انسان ده لرجع عرفة لحج ما لاواي رسول الله دا صلى الله عليه وسلم جبريل يمين هات اخوار بناو حاجيان هات خزمة رسول الله آيتي اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بلام برلمن يوي آية كافر مي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم امروا بباوران ما يزبون لديني وكتيابتي فلا تخشوهم لو أن مترسن واخشون خافر مي لمن بترسن اليوم يئس الذين كفروا خواب رياري داوا ام دينا اميني بل مسلمان زليل امرو مسلمان زدي امرو مسلمان بناز امرو بلام هرچي تي انتيو شوفلو ساروخو هرچي بومباو نووي دنيا هيا ام قرآن او ام اسلام لبنايني يا له من دين لو كان له رجال چه ديني كي جوانا اگر پياوي خوي وخاوني هبوايا فأفرمي أمره أو رجع عرفه أكملت لكم دينكم دين متواو كردن يعني شيء تواو ممكن يعني نقصاني نية بخنسري زيادين نية ليلابا قابلي أو نية هوا دور ببين لدينا بلي ولا أم آية وقتي نيو أم سورة وقتي نيو أو زمانك أو زمانك النا أو القرآن أو بدليل قطعي هاتوا قطعي الورود أبي إيمان من بهو هموها لدي بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة تاسيني من الجنة والناس لسورة ناس أو إلى بيني أو دبر قرآن هم قرآن نزيادي هي ونكمي هي زيادينية ليلة ببري كمينية بخلية تسري أو أنا باوري أنواع قرآن كتر هي يا نسكاري كراوة يا ليلة براوة يا لواني أو فأنا أقرم بخوا حاليا بترفة وخطرة وتياسر أم روجي عارفة روجو قرتن تيايا زور قورية حديثات ولا سري جاريك يكالي در روجك دعيش بمخصوص في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بياني أوي كردوها كوا لا درباري رجوكي صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القابلة فرمي رجوي رج عرفة من حصالي رابردو داهاتو دسرتوا أو بغير حاجي بحاجيان رجي ججنا رجي عرفة بأوان رجي ججنا يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام في غمري خواه فرمي رجي عرفة رجي ججنو رجي كاني رجمي شيطان همي ججني إيمن أبو داود روايتي كردو ألباني تصريحي كردو ورحمتي إخوان لبي قولي دعاء وكو عرزم كردن لرجي عرفة دعاء زور قولي زور قلاية باشترين دعايش أو ذكرية يا موازنين الحمد لله تسبيحات وذكرى الحمد لله قولتين دعايا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير يا غمر يخاف فرمي باشترين دعاء كمن يا غمر أنكر بيتمان أوي للرجع على فدا خواي قول الزور ترين جماري إنسان لدوزخ رزقارك يعني أواني شمولي عفو ذكا كبو أبد لجهنم رزقاريا به للرجع عرفة قولتين عدد ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة إمام مسلم روايتي كدور رحمة فايله به قال ينظى مباهات الله بأهل عرفة أهل السماء خايف الوردقار محتاجي كزنية بلام شان أزيدك لنا وملائكة أسمان بأهل عرفة قال النبي يا غمر فرمي صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء خايف قوله فرمي ملائكة كان سيركا عبدكانم شعثا هاتون من كل فج عميق رجالا وعلى كل ضامر بطيء بسواري لدور وهاتون دواي لي خوش منهم لي كان اي ملائكه كان يوب شاهد من واليان خوش بوم روجي كي غوري خالك يتر لا درباري عرفه توبه كردنو وازنان لغناه خو قلت نويله تاوان او باشترين خلاته كوا بخوانیم سوگر کن، توبه کن، واس بینین و دسال گرین ل جری مولا توان بای خوای گورو پروردگار رحمت بکار. باشی دومی و تعرک با کرتی نجی جشنی قربانو آداب اصولی نجی جشن. زور ال مسلمانان کمتر خمین بر انبار بن نجی جشن. نعلم همو. هيا كم ترخمة أنا روجي ججن الحمد لله وقت جمعة مزقوتك أهلي قرق بريكن جمعة يسال الزور مزقوت ناكري بلام لججنة همو مزقوتك ججني تياكري لبروا خلقي مزقوت زورن بلام هاي شنايا بون يوجي ججن أقل ليه ببرسي بو كرعوانك يجبه لين يوجي ججن سنته آخره بيام نالي بيغمر بو يكسال نيفوتان صلى الله عليه وسلم بول حياتي يكجج النبو نيجكين كابل السنه ازاني بيغمر لججنا شي كردوا بير اواني پشتيان چماوتو جن بياو مناو حموي بردوا گورا خنوار نخنوار حموي بان كردوا بون يجي ججن لمزگود نا لمصلاله تش نرجي ججن لدش سنته لمزقود او مالينا علاجي ما يما فيري بوين نرجي ججن اويل شارك يك نرجي تابكري شنك شعاري دينا بلان بداخوا لواش يبعزي لو رشت في انا بلان هرم بس ما من مابو ام دينا تازيش داهاو بو شنك باس ما نكردوا او انا دروين بو باس كردوين باور ما كردوا بدرو كان بلا ما دين دين اما وانا خمان للا داوا خلوا زانن ابي الا نرجي ججن لمزقود بكري نا نرجي ججن لدشت خيري زورا سنته لدشت بكري جني نرجنا كروي زيسانا او الى عزري ما غنايا كياو كوان خوش به نرجي لسر نبي هر همو يبيد لو دشت دانيش بس دعاك وبركتي دعاك برجو بسريانا بو يمل ليروا دعاكم ليهوا ولا قش زناياني بريس با هول بدين نجي جشن اگر ام جشني دوشميش فريانا كوين با هول بدين لجشناني دهات اگر عمر باقي بو ببين دشت وهر لي روالم اگر وتيان طلب جشنك نيا جيغي همواني تابيتوا او كاتمن كم باش دوان بي اگر نبو سيان بي يا چوار بي اهلي بشي خواروي لا سيطريكا لا لا لا لا لا من منتكا هلبجا لا صاحي من منتكا بعدين يجي جزن لا بكري بشك شان لا باركا كيسرو بشك شان لا صاحي عام بشك شان لا يقولان يتلو كاتل باتيه وهم يجي جزنا بشكولا بشكولا يا شعارك يقولان جامدين بركاتي زوره بالي بسرمانا وخوامان للرازيه به تكاكم لبير يابن وبلات انا واسان به بخوا ابو ما ناكريو من اللي شبرم نا خلق الرابو الشاي ليرو الرابو زراين شبو تنجن شبو سيسايق شاي اسلام نجي ججنا قرنجي بيبدا خوا رحمتان بيكا لججنا دور كان نجكين وتاريك شخيني نوا بلام زور قوري مسلمانان جلوبرك پاک و جوان هدیه تازه لبر اکن الله اکبر اکن گرد نازایی لیکتری اکن دعای خیر بو یکتری اکن جشن زور گوره اوی جارکی کوتم جشن اللی تیزابا جنگی دلت وینه توا اوی زور قیلیتی لججن نا توانی خودی لیل عبدی مگر لشیطان نکبتر بی اینجا مگر بتوانی خود لابدی بای بجداری بکن لنوشی ججن هرچند حالی ام ملت وسیع ابری من زور خرابه لسای سری کار بدستانی نزان و گندل و دزو بازرگانه و بالام دبیت ام حالت باشتر پالمان ته ابنی بودر برینی بندایتی بو خواو گر رایلی بو بریاره کانی خواو پیغمبری خواو انجام دانی نجی ججنو جمعه و جماعت ابی بگش بینی بتمای رحم و مهربانی خوابین خو من صاف کینه و بو خواو توبه بکینو دور کنی ول استم کارانو قطعی میلی دلیشان لگلاب کن چون که خواه فرمی ول ترکنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار ترکنو علمال میل القلب یعنی بدل بدل بدل لگل ظالمی کادی لگل بیادینی کادی لگل آویک و عزیتی خوا مالی خوا قرآنی خوا بندکانی خوا دا دلت بی خوش بی تأیدی بکی ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار اجركي او سوتيني للدنيا ولقيامتها اجركي او سوتيني جاري كي كيجوتم سعوديه وكويت 15 مليار دولار ياندا بصدام بووي بي على ايران بي على الشعب الكردي دواي خو او ظالمي مسلط كر بسري انا دانيا بر صاروخ كويتي ويران كر سعوديه شي صاروخ باران كر باید مش پشتی ظالم نگرین اگر آموزامانه اگر برامانه اگر لعشرت مانه حزب چیه حزب حزب دوانی دروز بوا وازمان لخواهی نه لبر حزب وازمان لمردایتی نه لبر حزب وازمان لشهامتی نه لبر حزب وازمان لکردایتی نه لبر حزب حزب بو بخوارا جرگی خواردین مالی ویران کردین حیای بردین دینی بردین شرفی بردین کرامتی بردین علم نما لمولات على ساي سري حزبوا تاكي وازيلنا يعني تاكي قرشي لكي تاكي شبل اليدي تاكي بتماي فلان وفلاني كل نادي كل نادي لبنجا وشبل اليدي لشلا وشبل اليدي برهما كي كوا كمالب كمالب خور بقى يخون ماليان جاي اسمان سياريان جاي اسمان هتی و کانیان گیا و پری دنیا، او جنو منالو، او خلقانش که و خدمت کار بون، کل بر بون، هر دام او رنگ زرد و کزو کره بین. با خواه زن باشید دعا کنتن گیر نده، خمان کردو منه، خمان کلاو منه، ام زراعت خمان کلاو منه و خمان کود مر کردو آمالی ناو. برا دنگی لبرا ورگر جن لمردکی کر لباوککی با حزب اوش حزب كايبينن باشكيان سيري كم زان لبازار شهرايك بزان كي يبو ملتك دي كي لا لملتك هاتوا بعمل شيء بويا ام ملتا دبي هميلي ببري بيك جارو يك ريس هلوست وربقري روجا كمان دامت شتا بازار روجا معلم روجا مرور روجا خستخانه هيج بلا ما قر ملت بجاري ندرقا بشكيني نبنجرة بشكيني نجنيو بدا نسوكايتي بكا نعزاري بوليس بدا نمخرب سوتيني اگر ملت بجاري بيتا در بلاي حكومة رئيس قورة كاربادست ايمان نعرازين لأيوا هاتين بيتان بلين باشا بني عراتان مالين وكو نوو يكو راطرينك ابي ملت هتا كي ام بسكا بسكا هتا كي تا كي تا كي مالو يراني خوا عليما خلقاني هن مشيدان نيه بزيفي انا ايتو بس اما سلالي كنت بزيفي انا ايتو لم شارع لم هريما لم كردوسانا كاكا كيف فقيرني امرو كيف فقيرني امرو كابرام شوار شوار ما معاشور نقلتو كاسفيني كريكاريني تما تايكر 5 كيلو ادا ب 1000 كيلو ب 250 شينو ياكل اكيد كا بشي بشي ام خلك ام خلك زوار بخيرته ام خلك زوار بشهامته بلام بلام قورو كاربدا سكان زوار بيوفان زوار سبلان نروجي رش نام رول هيك على بيرني بويا خجالت بيو كسي چپلان بولي دا خجالت بيو كسي تايدي انكا خجالت بيو كسي كوا ريان بو دا بو اجاره كيتر لمشا نهامت يرزگار من بي هر ليرو هر ليرو بهيسي پيشمرگا با اسايش با پاسوان با پوليس با ديجاتيرور با همو يانالم علم ابي هاويستان هدي بران بربم همو كم ترخميه دو ملت اكلي روبم قالو نشتم انا اكلي لا ما برايان من لهزي پيشمرگو هزكاني اسايش و پوليس دليان خوش به موچه ورا گرن بخوا شري داعش نبوا دينارك انا داني مرحبا يا انا كردن دا يكري براي بريز مسوري پيشمرگا تو دايك برسيبه خسوكت برسيبه دراسكت برسيبه لبروي تو لسري ما مو شكا ورا گرين كمين كردو يترجوك على خوب برو ام هم قرا شهيد بده هر لجل ولا وهتا كو قاتا شنگال بيك شنا وتا ابو موسو خوازن انا شريك مال الشهيد به اي بو هزي پيشمرگه او اسای شو تيرور دجا تيرور كان بو يا هل يزل ناجم بحكومه نالن والله اگر خم يوم ملت انا خوينه باش نايكين دانيشين بزانا حكومه دي تسرخ دي انا لا اللي بريونا تو او شكي في او هزي اسای شو شقدر او يا دركي هي بو باسواني اوان بيرن وتكانيان مع شكايه دني باقي كيتري همي جوتي ناواكين جوتي ناواكين يما خواه بنای منی اوش خوش بی، خواه عاقبت من خیر کار، خواه به حرمت من نکی، خواه لکیای به حرمت اجلام من دی، خواه توشی بلا و مصیبت من نکی، خواه توشی درد و فتنه من نکی، خواه لآفات بمن پارزی، خواه پنات بیگرین لفتنه، پنات بیگرین لهمو ویک، لهمو شریک، خواه نخوش کان شفا بدی، خواه لمردو کان خوش بی، خواه اصلاح حالی زینو کان کی. خواهی هدایت من بی، خواهی خبر من کی تو، خواهی بزید به من آبی تو، خواهی دری خیر من لیب کی تو، خواهی لم کات پیروزا، لم روزی جمعه، لم دایمانگی حجا، خواهی داد لیکن من آبی پیروزا کان حال من باش کی، دستی ظالم لسر من نیالی، چالشنو کانو داغیر کردن من لی دور خی تو، ریز کان من یک خی، کار بدستان باش کی، چاکیان کی اگر چاق نبین خواهی ران مالی ل نابیان بی، خواهی هدایت من بی. خواهی عاقبت من خیر کی خواهی هر کس دعای دعای خیری لیا کردوین بو هر مبستیک جگه رضامندی توی دعای ایم بو او قبول بکی آمین آمین اخول قولی هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.